إرادة بالرفع عطفا على الحياة بإسقاط حرف العطف لضرورة النظم. طيب، إرادة يعني أن الله عز وجل له الإرادة، ودليل ذلك قوله تعالى فعال لما يريد، وقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليك، وقول الله تعالى يريد الله ليبين لكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات، نعم لا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، والله يريد أن يتوب عليكم. والآيات في الإرادة كثيرة. قال أهل العلم والإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وهي التي بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية وهي التي بمعنى المحبة. أول مرة ثانية، تنقسم الإرادة إلى قسمين: إرادة شرعية وهي التي بمعنى إيش؟ المحبة، وإرادة كونية وهي التي بمعنى المشيئة. طيب، المثال قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليه، هذه بمعنى المحبة وليست بمعنى المشيئة، لأنها لو كانت بمعنى المشيئة لتاب الله على جميع الناس، لكنها بمعنى المحبة تتعلق بمشيئته، إن شاء تاب وإن شاء لم يتوب. طيب، إرادة بمعنى المشيئة مثل قوله تعالى إن الله يفعل ما يريد، إن الله يفعل ما يريد أي ما يشاء، بدليل قوله تعالى في الآية الثانية ويفعل الله ما يشاء. نعم، هذه إرادة بمعنى إيش؟ المشيئة. طيب، فالإرادة إذن قسمان: كونية وشرعية. إذا قال قائل ما الفرق بينهما من حيث الحكم؟ فالجواب الفرق بينهما من وجهين: الوجه الأول أن الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، والإرادة الشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد. قد يريد الله الشيء شرعا ولا يقع. طيب، الفرق الثاني: الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله، والإرادة الكونية تكون فيما يحبه وما لا يحبه. الفرق واضح؟ طيب، فإذا قال قائل أعطوني أمثلة تدل على توضح ذلك، قلنا مثلا الإيمان والعمل الصالح مراد لله كونا أو شرعا؟ شرعا. ليش؟ لأن من الناس من لم يؤمن ولم يعمل صالحا، ولو كان مرادا لله كونا وقدرا للزم أن يعمل الناس كل أن يؤمن الناس كلهم ويعملوا صالحا. طيب، إذا قال قائل الكفر الواقع من بني آدم هل هو مراد لله؟ مراد كونا لا شرعا، مراد كونا لا شرعا، مراد كونا لأنه واقع وكل شيء يقع فهو مراد لله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فهو مراد كونا غير مراد شرعا، لأن الله لا يريد من عباده الكفر وإنما يريد منهم الإيمان. طيب، نمثل بالأشخاص. إذا قال قائل ما تقولون في كفر أبي جهل؟ اصبر يا أخي. نعم، مراد كونا لماذا؟ ما هو الدليل على أنه مراد كونا؟ لكن ما دليلك على أنه مراد كونا؟ أنا لست أسأل ما دليلك على أنه لا يراد شرعا، أنا أقول ما هو الدليل على أنه مراد كونا؟ لا، يا عبد الرحمن بن داود، ها؟ لأنه واقع. أقول لأنه واقع، واقع، وكل شيء واقع فهو مراد كونا لا إشكال فيه. طيب، هل هو مراد شرعا؟ لماذا؟ إيش؟ لا، نعم، مراد شرعا كفر. لا يرى الشرع. لماذا؟ لأن الله نعم، لأن الله لا يحب، وإذا كان الله لا يحب شيئا فإنه وإن وقع غير مراد لله شرعا. طيب، ما تقول يا عبد الحميد في إيمان أبي بكر؟ ها؟ مراد شرعا لا كونا، لا كونا. يا جماعة خلوا أن نتناقش معه عشان يفهم. إيمان أبي بكر مراد كونا أو شرعا؟ ها؟ مراد شرعا لأن الله. طيب، وهل هو مراد كونا؟ ها؟ الدليل لأنه واقع. ما سمعت عبد الحميد؟ كل شيء واقع فهو مراد كونا، أي شيء كان. وإيمان أبي بكر ها؟ واقع، إذن هو مراد كونا لوقوعه، مراد شرعا لأنه محبوب إلى الله عز وجل. طيب، إيمان أبي لهب أخ. نعم، إيمان أبي لهب يعني تقديرا. أسمعها، لكن تقديرا إيمان أبي لهب ليس مرادا لا كونا ولا شرعا. توافقون على هذا؟ لا، ما يوافقون. مراد شرعا لا كونا. طيب، علل لماذا كان مرادا كونا؟ غير مراد كونا. لماذا؟ لم يقع. طيب، مراد شرعا يحب منه الإيمان، صح؟ أي لأنه محبوب إلى الله عز وجل. بقي عندنا إشكال. أنتم ذكرتم الآن أن كفر أبي لهب مراد كونا لوقوعه، غير مراد شرعا لأن الله لا يحب. وقلتم أيضا إن إيمان أبي لهب مراد شرعا لأن الله يحبه، غير مراد كونا لأنه لم يقع. يرد علينا إشكال، كيف يكون الشيء مراد لله كونا وهو لا يحبه؟ وهل أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحب؟ هذا إشكال وارد. ولهذا أجاب بعض المعتزلة فقال كل ما وقع فهو مراد لله كونا وشرعا، كل شيء واقع فهو مراد كونا وشرعا، حتى المعاصي قالوا إن الله أرادها شرعا. ولكن هذا فيه إشكال، فما هو الجواب السديد عن مثل هذه المسألة؟ إذا قال قائل إذا كان الله يكره كفر هذا الكافر فلماذا وقع وهو يكرهه؟ هل أحد أكرهه على أن يوقع شيئا يكرهه؟ الجواب لا، لكنه مكروه لذاته محبوب لغيره. انتبه، الكفر الواقع مكروه لذاته محبوب لغيره. في هذا الكلام يكون الشيء محبوبا مكروها؟ نعم، يكون محبوبا مكروها باعتبارين، لا باعتبار واحد. الممتنع أن يكون الشيء مكروها محبوبا باعتبار واحد أو من وجه واحد، أما إذا كان من وجهين فهذا يمكن، ليس بالممتنع. أرأيت الرجل يأتي بالحديدة محماة حمراء من النار ويكوي بها ابنه المريض، يمكن هذا ولا لا؟ طيب هل كيه لابنه مراد لذاته؟ ها؟ لا، مراد لغيره. ولهذا تجده يكون محبوبا له مكروه، محبوبا مكروها، محبوبا من وجه مكروها من وجه، من وجه إيلامه لابنه مكروه، من وجه أنه سبب لشبائه محبوب. إذن هذا الكفر الواقع بإرادة الله عز وجل مكروه إلى الله لذاته، محبوب إليه لغيره. كيف؟ لولا الكفر ما عرف الإيمان، لولا الكفر لم يكن جهاد، لولا الكفر لم يكن امتحان، أليس كذلك؟ لولا الكفر لكان خلق النار عبثا، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يقع الكفر بحكمته. ولهذا قال عمر بن الخطاب: لا يعرف قدر الإسلام أو لا ينقض الإسلام عروة عروة إلا من لم يدخل في الكفر. يعني أن من عرف قدر الإسلام هو الذي لا ينقضه، ولا يعرف الإنسان قدر الإسلام إلا إذا كان قد دخل في الكفر. وبضدها تتبين الأشياء. فالحاصل أن نقول جوابا على هذا الإراد الشائك، كيف يكون في ملك الله عز وجل شيء يكره وهو الذي أراده؟ وجواب أن هذا المكروه لله مكروه إليه لذاته، محبوب إليه لغيره، فهو مكروه محبوب من وجهين. فإن قال قائل: هل هذا ممكن؟ قلنا نعم، ونضرب له مثلا بماذا؟ بالرجل يكوي ابنه المريض ليشفى، فالكي مكروه لذاته لكنه محبوب لغيره. نعم، خلاصة ما قلنا الآن أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فما معنى كل واحدة؟ الإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، والشرعية هي التي بمعنى المحبة. ما الفرق بينهما من حيث الحكم؟ الفرق: أولا، الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، فما أراده الله كونا فلا بد أن يقع. والإرادة الشرعية لازم فيها وقوع المراد، أي أن الله قد يريد الشيء شرعا ولكن لا يقع. الفرق الثاني: الإرادة الكونية عامة لما يحبه الله وما لا يحب، والإرادة الشرعية خاصة فيما يحبه الله. طيب، إذن الشيء الواقع نجزم أن فيه الإرادة الكونية، أنتم معي ولا؟ الشيء الواقع نجزم أن فيه الإرادة الكونية لأنه واقع، ولكن هل فيه الإرادة الشرعية؟ ننظر، لا نقول لا ولا نعم، ننظر. إن كان هذا الواقع مما يحبه الله ففيه الإرادتان الكونية والشرعية، وإن كان مما لا يحب ففيه الإرادة الكونية وليس فيه الإرادة الشرعية. تمام ولا لا؟ طيب، إذا كان الشيء لم يقع فإننا نجزم بانتفاء الإرادة الكونية فيه، أولى نجزم نقول هذا ليس بإرادة كونية لأنه ما وقع. هل ننفي الإرادة الشرعية عنها أو لا؟ ننظر هل يحبه الله فتكون الإرادة الشرعية ثابتة فيه، أو يكرهه فتكون الإرادة الشرعية غير ثابتة فيه. فإذا كان لم يقع وهو مكروه إلى الله انتفى عنه إيش؟ الإرادتان الكونية والشرعية. ولهذا كفر المؤمن، كفر المؤمن ما هو كفر الكافر، كفر المؤمن غير مرء، لا كونا ولا شرع. لا كونا لأنه لم يقع فهو مؤمن، ولا شرع لأنه مكروه إلى الله عز وجل. ها؟ لا لا، كفر المؤمن الذي هو مؤمن الآن يعني تقديرا. طيب، ثانيا بحثنا في إيراد إشكال، وهو كيف يكون في ملك الله عز وجل ما يكرهه الله، أو كيف تقولون إن هذا المكروه إلى الله واقع بإرادة الله، فهل لله أحد يكرهه؟ الجواب لا. إذن يكون كفر غير واقع بإرادته، إذ كيف يريد الله عز وجل شيئا يكرهه؟ والجواب أن الواقع مما يكرهه الله كائن بلا شك بإرادة الله، لكنه مكروه إلى الله من وجه إيش؟ محبوب إليه من وجه آخر. فمن حيث كونه كفرا مكروه إلى الله، ومن حيث ما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة والحكم البالغة يكون محبوبا إلى الله عز وجل. طيب، نعم نعم. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت أكره الساعة ولا بد له منه. نعم نعم. هذا مسألة الشرع، هذا هذا هذا أمر ما يتعلق بالإرادة الشرعية، لأن مسألة موت المؤمن قد نقول إنه غير مراد الله شرعا، لأن بقاء هذا المؤمن يتعبد الله نعم خير. الله عز وجل يكره هذا الموت للمؤمن لأن المؤمن يكرهه، فهو سبحانه وتعالى يتردد في قبض نفس المؤمن لأن المؤمن يكره ذلك، والله تعالى لا يحب أن يفعل ما يكره المؤمن، لكن لما كان هذا أمرا لا بد من تقتضي الحكمة فعله الله عز وجل. اللهم صل وسلم. بس وذن تعلق ممكن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من صفات الله تعالى السمع، وذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين، سمع إدراك وسمع استجابة، وأن من سمع إدراك وأن من أمثلة سمع إدراك قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ومن أمثلة سمع الإجابة قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء. وسبق لنا أن سمع الإجابة من باب الصفات الفعلية، وسمع الإدراك من باب الصفات الذاتية. وسبق لنا أيضا أن سمع الإدراك ينقسم إلى ثلاث أقسام، سمع يراد به التهديد، وسمع يراد به النصر والتأييد، وسمع يراد به بيان عموم إحاطة الله تعالى بكل شيء. عرفتم؟ ومعنى قولنا يراد أي أنه يقتضي ذلك، أي أنه يقتضي ذلك، وإلا فإن السمع الذي للتأييد هو أصله سمع إدراك، لكن يسمعهم سمع إدراك من أجل أن ينصرهم ويؤيدهم. كذلك سمع التهديد هو أصله سمع إدراك، لكنه يقتضي التهديد. وأن من سمع النصر والتأييد من أمثلته قوله تعالى لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. ومن سمع التعديد أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. ومن بيان سمع الإحاطة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله إلى آخر. وسبق لنا أيضا الإرادة من صفات الله وأن الإرادة نوعان كونية وشرعية، فالكونية هي التي بمعنى الإرادة المشيئة، والشرعية هي التي بمعنى المحبة. وذكرنا بينهما فرقين، الأول أن الكونية عامة فيما يحبه الله وما لا يحبه، وأما الشرعية فخاصة بما يحبه، وأن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، وأما الإرادة الشرعية فقد تخلف فيها وقوع المراد. وذكرنا من أمثلة الإرادة الكونية قوله تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، فهنا الإرادة كونية لأن الله تعالى لا يريد شرعا أن يغوي عباده، بل يريد شرعا أن يهديهم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وأن من الإرادة الشرعية قوله تعالى يريد الله بكم اليسر، وقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. وذكرنا الفرق بينهما كما سبق. طيب، ثم ذكرنا أمثلة، هل إيمان أبي بكر مراد شرعا أو قدرا؟ شرعا وقدرا. وهل كفر أبي لهب مراد شرعا أو مراد كونا؟ مراد كونا لا شرعا. وأن إيمان أبي لهب غير مراد لا شرعا لا، وأن كفر أبي لهب الله أكبر، وأن كفر أبي لهب مراد كونا لا شرعا. طيب، وأن كفر أبي بكر غير مراد كونا ولا شرعا. والأحسن أن لا نقول كفر أبي بكر، أن نقول وأن كفر المؤمن حال إيمانه غير مراد لا كونا ولا شرعا. طيب، هل يلزم من كل ما أراده الله أن يكون محبوبا له؟ هل يلزم من كل ما أراده الله وقع أن يكون محبوبا له؟ لا، فالكفر مثل واقع بإرادة الله كونية وليس محبوبا له، صح؟ وأوردنا على هذا سؤالا وقلنا كيف يريد الله عز وجل ما يكره؟ وأجبنا عن ذلك بأن ما يكرهه الله مراد لغيره لا لذاته، فمن أجل ما يترتب عليه من المصالح يكون مرادا لله، ومن أجل ذاته يكون مكروها لله. وذكرنا أن هذا ممكن عقلا بضرب مثل لرجل يكوي ابنه بالنار من أجل أن يشفى من المرض، وكي ابنه بالنار غير مراد له لذاته لكن من أجل إيش؟ من أجل أن يشفى. وهكذا الله عز وجل يوقع في عباده ما يكرهه لكن من أجل مصلحة أخرى أعظم من إيقاعه. وأظن أن بعضكم سأل عن قوله تعالى ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفسي عبد المؤمن، يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. وقلنا هذا مما يكرهه الله، نعم يكره الله شرعا ولا كونا، لكنه يوقعه عز وجل لما له من المصالح العظيمة، فإنه لا بد من الموت حتى يجازى الإنسان بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب، ثم قال المؤلف وعلم، أي من صفات الله تعالى العلم، والعلم صفة كمال، ولهذا يتمدح به الإنسان ويكره أن يوصف بضده. لو قلت لشخص يا جاهل وأنت من أعلم الناس، قال لك الجهل أنت، لأنه يرى أن وصفه بالجهل عيب وقدح. فلو جاء مثل رجل من أعلم الناس وقال لآخر يا جاهل كيف تعمل هذا العمل، قال الجاهل أنت، مع أنه من أعلم الناس، لكنه لما سبه رد عليه ما سبته. فالعلم صفة كمال بلا شك، وعلم الله عز وجل شامل لكل شيء، حاضرا مستقبلا ماضيا. قال الله سبحانه وتعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى وهو بكل شيء عليم. وكذلك أيضا علم الله تعالى محيط بكل شيء تفصيلا. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعلمه سبحانه وتعالى شامل لما يتعلق بفعله وما يتعلق بفعل عباده. قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وقال تعالى والله عليم بذات الصدور. وقال والله بما تعملون عليم. فعلم الله شامل لكل ما يعمله العبد. واضح يا جماعة؟ إذن علم الله ثابت له بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين والنظر الصحيح. الكتاب ما أكثر الآيات التي تصف الله بالعلم، والسنة كذلك مملوءة بما يدل على أن الله تعالى بكل شيء عليم، كما في حديث الاستخارة وغيره. وإجماع المسلمين ثابت بأن الله بكل شيء عليم، والنظر الصحيح يدل عليه لقول الله تعالى مستدلا على علمه بدلالة عقلية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالخالق لا بد أن يكون عالما بمخلوقه وعالما بخلقه كيف يخلق. فالعلم دل عليه الكتاب والسنة والإجماع مش بعد والعقل جملة وتفصيلا. طيب ثم قال واقتدر بقدرة تعلقت بممكنه، يعني من صفات الله تعالى القدرة. وقال اقتدر من باب المبالغة أبلغ من قدر، فإنها اقتدر تدل على صفة ذاتية لازمة. قال الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال تعالى إن الله على كل شيء قدير، والآيات في هذا كثيرة. وقدرة الله تعالى قدرة مقرونة في القوة، فهو القوي القادر. نعم، بخلاف المخلوق فإن قدرته محدودة، وقد تكون قدرة بقوة وقد تكون قدرة بلا قوة. نعم، لكن المؤلف قيد القدرة، قال تعلقت بممكن، تعلقت بممكن، وتعلقت بالواجب أيضا. نعم، بالواجب من باب أولى. تعلقت بالمستحيل، لا، لأن المستحيل ليس بشيء فضلا عن أن يكون مقدورا عليه. لكن المستحيل الذي يتصور ذهن أنه مستحيل، مستحيل لذاته، مستحيل لذاته، ومستحيل لغيره. أما المستحيل لذاته فهو مستحيل، لا يمكن. لو أن أحدا أراد أن يقول هل الله قادر على أن يخلق مثله، لقلنا هذا مستحيل، هذا مستحيل. لكن الله قادر على أن يخلق خلقا أعظم من الخلق الذي نعلمه الآن، ونحن نعلم الآن من المخلوق أن أعظم مخلوق نعلمه هو العرش. العرش أعظم من كل شيء من المخلوقات التي نعلمها. ومع ذلك نعلم أن الله قادر على أن يخلق أعظم من العرش، واضح؟ لكن الشيء المستحيل لذاته هذا غير مستحيل، غير ممكن. نعلم أنه يستحيل في العادة، مهم لذاته، أنه لا يقع خسوف القمر في أول الشهر، هذا مستحيل حسب إيش؟ حسب العادة. ونعلم أيضا أنه لا يمكن أن يهل الهلال ثم تخسف الشمس بعد غروبه، بعد الغروب، هذا نعلم علم اليقين أنه لن يكون، لكن لذاته ولا لغيره؟ لغيره، أي حسب ما أجرى الله العادة. وإلا فإن الله قادر على أن يكسف القمر في غير في أول الشهر، وعلى أن يخسف الشمس، وعلى أن يهل الهلال ثم تخسف الشمس بعد غروبه. أما فهمت؟ هلال الهلال لا يمكن أن يكون قبل خسوف الشمس، بمعنى أنه إذا خسفت الشمس في ليلة قلنا إنها هي أول ليلة الشهر فهذا شيء مستحيل، لأن من المعلوم أن كسوف الشمس سببه الذي جعله الله سببا كونيا حيلولة القمر بين الشمس والأرض، وحيلولة القمر بين الشمس والأرض يمنع أن يكون أن يهل الهلال قبل الخسوف، لأنه إذا هل الهلال قبل الخسوف لا يمكن أن يتجاوز ثم يحول بين الشمس والأرض، لأن المعلوم أن القمر يتأخر عن الشمس. كلام هذا معلوم ولا غير معلوم؟ ماذا يعمل؟ طيب، ما هو سبب الخسوف الذي جعله الله سببا للخسوف في العادة؟ حيلولة القمر بين الشمس وبين الأرض. إذن الشمس سبقت في هذا الحال ولا ما سبقت؟ لا إله إلا الله، كيف سبقت يا أسطى؟ ما سبقت لا أبدا. هذا القمر وهذا الشمس وهذا الأرض، الأرض هذه وهذه القمر وهذه الشمس، الآن حالت بينه وبين حال بينها وبين الأرض، هل سبقته ولا لا؟ لو سبقت ما صار خسوف. وإذا هل الهلال لازم أن تكون الشمس قد سبقت الهلال، لأن الهلال لا يكون هلالا إلا بعد غروب الشمس، وإذا كانت الشمس قد سبقت هل يمكن الخسوف؟ لا يمكن أبدا، لأن القمر ما يمكن بعد ما أنه تأخر عن الشمس يذهب بسرعة حتى يكون تحتها، هذا مستحيل، مستحيل لذاته لغيره، يعني حسب ما أجرى الله العادة أن هذا مستحيل، لكن الله قادر على أن يحبس الشمس ويسرع في سير القمر حتى يخسف بعد الغروب، واضح ولا لا؟ طيب، إذن قول المؤلف تعلقت بالممكن، نقول ضده إيش؟ المستحيل، فالمستحيل لا تتعلق به القدرة لأنه على اسمه مستحيل، لكن يجب أن نعلم حتى لا يتوهم واهم أننا قيدنا ما أطلق ما أو أننا خصصنا ما عمه الله وقيدنا ما أطلقه، يجب أن نعلم أن المستحيل نوعان، مستحيل لذاته ومستحيل لغيره، فالمستحيل لذاته ما يمكن أن تتعلق به القدرة، كما مثلنا وقلنا لو قال قائل هل يقدر الله يخلق مثله؟ قلنا هذا مستحيل لذاته لأن المماثلة مستحيلة، أدنى ما نقول أن نقول إن هذا مخلوق والرب خالق فتنتفي المماثلة على كل حال. الشيء الثاني مستحيل لغيره، بمعنى أن الله تعالى أجرى هذا الشيء على هذه العادة المستمرة التي يستحيل أن تنخرم، ولكن الله قادر على أن يخرمه، واضح؟ هذا نقول إن القدرة تتعلق به، فيمكن للشيء الذي نرى أنه مستحيل بحسب العادة أن يكون جائزا واقعا بحسب القدرة. أولى، نعم، وهذا شيء كثير، كل آيات الأنبياء الكونية من هذا الباب، مستحيل لغيره انشقاق القمر للرسول عليه الصلاة والسلام مستحيل لغيره، لكن لذاته غير مستحيل لأنه وقع. والله قادر على أن يشق القمر نصفه، بل قادر على أن يشق الشمس نصفه، أليس كذلك؟ طيب، نحن الآن نرى أنه من المستحيل أن الشمس تنزل وتكون فوق المنارة، ولا لا؟ ها؟ لو جانا واحد وقالني مررت بمنارة، نعم، وجدت أن الشمس موضوعة فوق المنارة بالضبط، مش نقول له؟ نقول هذا كذب مستحيل. لكن مستحيل لغيره ولا لذاته؟ لغيره حسب ما أجرى الله العادة، لكن الله قادر على أن تكون الشمس على مستوى المنارة بل دون المنارة، فإنه يوم القيامة تكون على رؤوس الناس بقدر ميل. فعبارة المؤلف رحمه الله تحتاج إلى بيان في قوله تعلقت بممكن، فإن ظاهر كلامه أن القدرة لا تتعلق بالمستحيل، ونحن نقول لا بد كذلك من التفصيل، وهو أن المستحيل لذاته لا تتعلق به القدرة، لأنه لا يمكن، ما هو موجود ولا يمكن يوجد ولا يفضه الذهن. هل يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا؟ ها؟ لأنه إن كان متحركا فليس بساكن، إن كان ساكنا فليس بمتحرك. أما المستحيل لغيره يعني بحيث يكون بحسب العادة غير ممكن، فهذا تتعلق به القدرة، وإذا طلب منا مثل لذلك قلنا ما أكثر الأمثلة، كل آيات الأنبياء الكونية من هذا الباب. في العادة لو أن أحد قال أنا أضرب هذا الحجر، حجر ضربه بعصا، قال فانفلق 12 عين، 12 شو نقول؟ نقول هذا مستحيل حسب العادة. لو تضرب حجر بعصا من حديد حتى يتفتت الحجر ما جاء في 12 عين. لكن هل هو مستحيل لذاته لأن الله تعالى جعله لموسى؟ طيب، إنسان معه عصا وقالنا أضع هذا العصا يكون حي، وش نقول؟ نقول هذا مو بصحيح، لا يمكن أن يكون حيا، حتى في السحر ما يمكن يكون حيا، إنما يكون حيا بالسحر حسب نظرنا، لكن حقيقة لا، ليس بحي. لكن يمكن أن يكون العصا حية حقيقية حسب القدرة، قدرة الله. فكون العصا حية مستحيل لذاته ولا لغيره؟ ها؟ مستحيل لغيره، لكنه لقدرة الله ليس مستحيلا. ولهذا كان عصا موسى ينقلب حية حقيقية تلقى تأكل. الإنسان مخلوق من الطين، لو واحد صنع تمثالا على شكل إنسان أو على شكل طير، على شكل طير أحسن أن توافق الآية التي لعيسى، صنع تمثالا على شكل طير وقام ينفخ فيه وقال صالطي طاع، نصدقه؟ لأن هذا مستحيل حسب العادة، لكنه مستحيل لغيره، وأما حسب القدرة فليس بمستحيل لأنه لذاته غير، نعم. ولهذا جعله الله آية لعيسى، يخلق تمثالا على شكل الطير ثم ينفخ فيه فيطير، عرفتم الآن؟ طيب، ونقتصر على هذا لأنه انتهى الوقت. نعم. كيف ليش؟ وقدرة متعلقة. فعي واستبني، فعي واستبني. بسم الله الرحمن الرحيم. لما بين المؤلف رحمه الله هذه الصفات السبع وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام، بين متعلقات هذه الصفات. فنقول أولا الحياة، ما ذكر المؤلف لها متعلق، وسيأتي إن شاء الله أنه لا متعلق لها لأنها لا تتعدى. القدرة يقول المؤلف بقدرة تعلقت بممكني، كذا إرادة فعي واستبني. سبق لنا أن قوله ممكن يخرج به المستحيل، وذكرنا أن المستحيل نوعان، مستحيل لذاته ومستحيل لغيره. فالمستحيل لذاته نعم لا تتعلق بقدرة لأنه مستحيل، ومثلنا لذلك بكون الشيء متحركا ساكنا في آن واحد، هذا مستحيل لأنه إن تحرك نعم فليس بساكن، وإن سكن فليس بمتحرك. وأما المستحيل لغيره أي لكونه لم تجري به عادة أو ما أشبه ذلك، فهذا تتعلق به القدرة، وله أمثلة كثيرة. فخلق عيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب أمر مستحيل في العالم، لا يمكن أن يوجد ولد بلا أب، وخلق أنثى بلا نعم وخلق ولد بلا أم أيضا مستحيل، ولد بلا أم مستحيل بالعاده، ما من ولد إلا له أم، ولكن في حواء صار لها أب وليس لها أم. طيب كذلك أيضا يستحيل في العادة أن يوجد ولد أو أن يوجد بشر بلا أم ولا أب. فلو جاءنا رجل وقال أبشروا، لماذا؟ قال وجدت ولدا نابتا في الصف، ماذا نقول له؟ نقول هذا مجنون، لا يمكن أن يكون هذا. ولكن هذا مستحيل لغيره، لو شاء الله أن يخلقه لخلقه. أليس الناس إذا دفنوا في القبور فإن الأرض تأكل أجسامهم كلها إلا عجب الذنب، ومع ذلك يتكون من هذا التراب يتكون آدم بشر. وآدم عليه الصلاة والسلام كان خلق من الطين، وهذا مستحيل لغيره حسب العادة، ولكن الله قادر عليه. قال كذا إرادة، يعني كذلك الإرادة تتعلق بالممكن، أما المستحيل فلا يمكن. المستحيل فالمستحيل لذاته لا يمكن أن يريده الله، لأن هذه الإرادة عبث، والله منزه عن العبث. لو قال قائل مثلا إن الله يريد هذا الشيء يكون متحركا ساكنا، فالجواب لا يريد هذا، لأنه متى كان متحركا لم يكن ساكنا، ومتى ساكنا لم يكن متحركا. وليس المراد أنه يكون متحركا ثم يسكن أو ساكنا ثم يتحرك، هذا ممكن. فالإرادة أيضا تتعلق بماذا؟ بالممكن. ولهذا نقول إن الإرادة إذا أراد الله أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وهذا يدل على أن الإرادة تكون في الأشياء الممكنة التي يمكن أن يفعلها الله. طيب قال والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء، العلم والكلام تعلق بكل شيء، يعني يمكن أن الله يتكلم بالشيء المستحيل ويعلم الشيء المستحيل. أولا نعم يمكن، فالله سبحانه وتعالى يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فقال قولا